القلب يملأ بشيء من تلك المؤثرات التي تؤثر عليه، فإذا ملأها الإنسان بشيء عبد غير الله جل وعلا، أو عبد الله سبحانه وتعالى، إذا ملأها من الله سبحانه وتعالى وأصبح حظا في هذا. ولهذا ظواهر النصوص من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن القلب هو ينازع، إما أن ينازع في حق الله جل وعلا، أو ينازع أيضا في حق النفس أو ما يتعلق بحق المخلوقين. ولهذا أمر الله عز وجل ألا يملأ القلب أو يكون الحظ الأوفر في ذلك إنما هو لله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المراد من ذلك أن الإنسان في قلبه لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان تاما حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سائر الناس. معنى بذلك أحب أنه يوجد محبة لغير الله عز وجل، ولكن ينبغي ألا تكون غالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة كذلك أيضا ما يتعلق بالخوف، ما يتعلق بالرجاء وغير ذلك. لهذا نقول إن هذه المؤثرات التي تملأ القلب هي على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بشيء من الأمور الكونية التي لا علاقة للإنسان في التصرف فيها، ما يتعلق بمسير الأفلاك والنجوم والكواكب، وكذلك أيضا إنزال الغيث، وكذلك إنبات الأرض وغير هذا. نقول إن هذه الأمور من جهة الأصل أنه لا صلة للإنسان بها، وإنما أثرها وكذلك سببها مرده إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قطع العلائق في أمثال هذا أن يتوجه الإنسان إلى أحد من المخلوقين، فأصبح هذا الأمر فيه حساسية شديدة في جانب الشريعة وجانب العبودية. فمنع الله عز وجل من ربط أي شيء بالنجوم أو الاستسقاء بها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخوف منها أو الوجل، وإنما جعلها الله عز وجل أمارات وعلامات لأشياء، أمارات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. ولأجل ذلك خلق الله عز وجل ولحكم أخرى. نقول في أي تعلق في هذا هو نوع من التعلق بالعبودية لغير الله جل وعلا وإخراج لها عن حقيقتها. فهذا المؤثر الأول ما يتعلق بالأمور الكونية. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة مطر قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. يعني أنه ربط شيئا من الأمور التي لا تنبغي أن تكون له من جهة التصرف فجعله له، فأصبح عبدا منقادا. وهذا ما يتعلق بجوانب الشرك والوثنية، وما يتعلق أيضا بجوانب وسائل الشرك الموصلة إلى الشرك الأكبر، فهي أنواع ودقائق ووسائل توصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا نقول النوع الأول ما يتعلق بالأمور الكونية التي لا يجوز للإنسان أن يصرف إليها شيئا إلا ما حده الله جل وعلا، وهذا الأمر أمر دقيق. ولهذا تعلق كثير من الناس بالأوهام، فأراد الله جل وعلا أن يجرد القلوب من هذه المؤثرات. يجرد القلوب من ماذا؟ من التعلق بالأبراج والكواكب والنجوم، التعلق مثلا بالتخيلات أو الجن أو الغول أو غير ذلك. فإن هذه الأمور يجب على الإنسان أن لا يتوجه إليها بشيء، وأن لا يثبت لها إلا ما أثبته الله جل وعلا لها. النوع الثاني ما يتعلق بالمؤثرات التي للإنسان فيها تصرف من تكوين أو تركيب أو ربما تحليل أو فك أو غير ذلك، وذلك كأمور المادة. أمور المادة مثلا من النقدين الذهب والفضة، وكذلك أيضا الجاه وغير ذلك. هذه الأمور من المؤثرات على ذات الإنسان، فينصرف بقدر انصرافه إليها ينصرف حينئذ في جانب من جوانب العبودية، سواء كان لله جل وعلا أو لغيره. لهذا نقول إن هذين الجانبين، وما يتعلق بجانب الأمور الكونية وكذلك أيضا ما يتعلق بما للإنسان فيه مشيئة وتصرف وسبب جعله الله عز وجل فيها متصرفا، نقول إن هذه الأمور يأخذها الإنسان بقدر، فيجعل الإنسان أمثال هذه الأموال، أمثال هذا الجاه، ما يتعلق أيضا بأمور الأسباب في الضرب وفي الأرض وغير ذلك، يجعلها أسبابا ولا يعطيها أعظم من قدره. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان منطرحا بين يديها، فيصبح حينئذ عبدا لها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء الله عز وجل ضبطها وقسمها، وكذلك أيضا حد حدودها وجعل هذه الحدود مرجعها إليه، ليس للإنسان أن يتصرف فيها سواء كان حاكما أو محكوما، سيدا أو ليس بسيد، أو صغيرا أو كبيرا، وإنما فصلها إلى الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يتنازع الناس العبودية. الإنسان بيبني في حياته وفي ذاته إلى التعلق بالأوهام، الذهن في ذاته يسترسل ويبحث حتى عن الغيبات، وربما يجمع أشياء من أمور الوهم فيتعلق بها. ولهذا كثير من الناس يتعلقون بالأبراج، أو يتعلقون مثلا الكواكب، أو يتعلقون مثلا بشيء من الأمور الغيبية وغير ذلك، فيجعلونها على سبيل الوهم معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فيقعون في الشرك والكفر.